خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الخير والهدى، وأن يجعلني الله تعالى وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يحث الصحابة دائما على الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري قال: من أطاع كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس على طاعته، والله جل وعلا قد قال لنبيه قال للناس قال الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن طاعته سبحانه وتعالى هي مقترنة بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يأمر بشيء إلا بوحي الله جل وعلا إليه، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال كلاما ونسبه إلى الدين أو نسبه إلى الله جل وعلا وهو ليس وحيا، وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، لكن الله تعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فدل ذلك على أن طاعة الله وأن طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الطريق إلى الجنة. كيف كان الصحابة في طاعة الله ورسوله؟ ما هي قصصهم في ذلك؟ كيف كان صياعهم لأمر الله جل وعلا إذا نزل إليهم؟ كيف كانت حالهم لما تكون نفوسهم مشتهية مقبلة راغبة في شيء ثم يعلمون بعد ذلك أن هذا مخالف لأمر الله تعالى أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ كيف كانوا يتعاملون مع هذا الشيء؟ هل كانوا يقبلون عليه دون أن يلتفتوا إلى الأمر الشرعي، أم أنهم كانوا يقدمون طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مراد أنفسهم؟ تعالوا نقف على شيء من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع طاعة الله ورسوله. خلقنا الله تعالى لعبادته، والعبادة تقتضي الحب والذل. تقول: طريق معبد، يعني طريق مذلل. وقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله سبحانه وتعالى أن عبادته وحده لا شريك له هي الطريق إلى الجنة، بل هي الغاية التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها. ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين بطاعته في آيات كثيرة: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي أن يطيع الله جل وعلا ورسوله تعبدا وتقربا ومحبة لله سبحانه وتعالى. الصحابة لهم قصص كثيرة جدا في طاعتهم لله ورسوله، قصص عجيبة حقيقة في انصياعهم للأمر، في ذلهم لله جل وعلا. دخل أحد الصحابة يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصحابي كان قد لبس خاتما عليه الصلاة والسلام، جعل يده على يده ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم ورماه وقال: يسرك أن يبدلك الله به جمرة من نار. فالخاتم مرمي على الأرض، ثم انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه مع أصحابه وقام صلى الله عليه وسلم، مضى إلى شأنه والصحابة قاموا، بقي هذا الرجل وبقي خاتمه وبقي بعض الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال الناس لهذا الصحابي: خذ خاتمك انتفع به، يعني هذا الخاتم يسوى دراهم أو ربما دنانير، خذه وانتفع به، أعطيه زوجتك ابنتك، بيعه واشتري به طعاما، خذ هذا الخاتم فانتفع به. فقال: والله لا أرفعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رماه والله ما آتي وأرفع، ما دام أهانه لا آتي وأكرمه وأحمله، ما والله لا أرفعه وقد رماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد معركة الخندق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعلمون أنه في بل ليس في الخندق، بعد معركة أحد، في معركة أحد النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة: ما رأيكم الآن جيش قريش قادم علينا، فما رأيكم، هل نبقى في المدينة وإذا دخلوا علينا نقاتلهم يعني بين طرقات المدينة، يعني مثلا لما يصل جيش المشركين 3000 إذا دخلوا المدينة سيتفرق هذا الجيش في الشوارع فيصبحون 10 هنا 15 فيقاتلهم الصحابة مثل ما يقال يعني حرب عصابات قتال شوارع ونحو ذلك، فيصبحون مجموعة تقاتل 10 وهنا مجموعة تقاتل 5، يعني ربما يكون هذا أهون من مقابلة جيش لجيش آخر مع قلة جيش النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأولئك قلة العدد. وكذلك تقاتلهم النساء من فوق سقف البيوت، يعني يكون النساء فوق سقف البيوت معهن حجارة معهن كذا، فيضربون الكافرين من فوق والصحابة يقاتلونهم من الأسفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يميل إلى أن يبقوا في المدينة، وإذا أقبل أولئك قاتلوهم في الطرقات، والصحابة مالوا إلى عدد كبير منهم مالوا إلى الخروج إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس لأمة الحرب وخرج مع أصحابه لقتال الكافرين. وقع ما وقع من نزول الصحابة من فوق الجبل، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ساحة المعركة نظر في ساحة المعركة ثم وضع خطة، فهو عليه الصلاة والسلام اختار 50 من الصحابة عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه قائدا، وقال: أنتم ابقوا على هذا الجبل، الجبل هذا مطل على ساحة المعركة. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقف المسلمون على ساحة المعركة، والصحابة هؤلاء 50 يبقون على جبل الرماة يرمون المشركين من فوق، وإذا رموا المشركين الصحابة أيضا يقاتلون المشركين من على الأرض، وهؤلاء يمونهم من فوق، فيصبح جيش المشركين يأتيه رمي المشركين يأتيه رمي من جهتين، رمي من فوق من الأعلى وهم لا يستطيعون أن يرموا الأعلى، فإنهم إذا رموا إلى الأعلى السهم وهو صاعد إلى الأعلى يعني تخف سرعته، وأيضا الصحابة وراء صخور وكذا، والسهم النازل يكون قويا، وأيضا المشركون مكشوفون أمام الصحابة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يضربون المشركين من على الأرض وأولئك من على الجبل. كانت خطة محكمة. في بداية المعركة فعلا وقعت الهزيمة على المشركين وبدأوا يولون الأدبار، فالصحابة الذين فوق الجبل ظنوا أن القتال خلص هؤلاء هم الآن يولون الأدبار، فنزل 46 منهم وبقي 4، فالتف ما التف من جيش قريش وصعد فوق قتل 4 وبدأ يرمي الصحابة، قتل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، استشهد منهم 70، منهم عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبه عليه الصلاة والسلام وأسد الله ورسوله حمزة رضي الله تعالى عنه، ومنهم جمع من الصحابة الكرام. وهؤلاء 70 هم الذين استشهدوا. أصلا العدد اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام كان 950، فلما وصلوا إلى ساحة المعركة رجع منهم 300 منافقون، ولم يبقى إلا 650. هؤلاء 650 قتل منهم 70 مع النبي عليه الصلاة والسلام استشهدوا، ولم يبقى منهم إلا يعني 470 تقريبا، لأنه كانوا 650 وقتل 70 بقي 570. هؤلاء 570 منهم مجموعة كبيرة كلهم جرحى منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته أسنانه الأربعة، وجعل الدم يسير من فمه المبارك، وشج رأسه عليه الصلاة والسلام، المغفر الذي كان يلبسه على وجهه، المغفر مثل الخوذة التي توضع على الرأس، كسرت مع القتال، فدخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنته الشريف عليه الصلاة والسلام، وركبته أصيبت، فهو عليه الصلاة والسلام في القتال أصيب، وأصيب أصحابه عدد كبير منهم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، ثم جاءه الأمر من الله جل وعلا أن يتبع المشركين، يلحقوهم، لا تنهزموا، الحقوهم الآن في نصف الطريق قبل ما يصلوا إلى مكة وقاتلوهم. وكان العرب قد اعتادوا أن الجيش إذا انتصر على جيش آخر ليبين قوته أنه يبقى في مكان المعركة ثلاثة أيام، يأكل ويشرب وتعزف له القيان وكذا حتى يبين أني أنا قوي، وبالتالي أنا ليس هزمت الجيش وهربت، لا أنا باقي، إذا تريد تقاتل أنا جاهز لك. الذي فعلته قريش ما لبثت ولا ساعة، هي فرحت لما وقع ما وقع وهربت مباشرة إلى مكة، قالت ترى انتصرنا. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال أخرج وراءهم الآن، أطلع وراء قريش حتى تدركهم في وسط الطريق وتقاتلهم. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، خرج من بيته عليه الصلاة والسلام يعني بجراحه، وأمر الصحابة أن يخرجوا. يقول الله جل وعلا الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح يعني الجراح وموت أصحابهم، من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني جرحى، هذا يده مقطوعة، هذا أصبعه مقطوعة، هذا مصاب في عينه، كل واحد عنده إصابة، هذا ظهره أصيب مثلا بسهم، هذا يده مصابة بسهم، مجموعة جنود أصابتهم جروح ودماء، وأيضا قد رأوا أصحابهم، منهم من قتل أبوه في أحد، منهم من قتل ابنه، منهم من قتل أخوه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته وهو مصاب في وجهه، مصاب في رأسه، مصاب في أسنانه، مصاب في ركبته، يخرج عليه الصلاة والسلام ويقول لهم ارتحلوا. نرتحل إلى وين؟ اطلعوا نقاتل جيش قريش. ولا واحد من الصحابة قال نقاتلهم ونحن مصابون، يا رسول الله يدي مقطوعة، يا رسول الله أصابعي مقطوعة، يا رسول الله أنا في سهم، أنا مجروح. استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. يقول بعض الصحابة والله إن بعضهم قد حمله الرجال على الأخشاب مثل النعش، حملوه معهم طالع يقاتل. والله هؤلاء الصحابة يا جماعة خير جيل مر على هذه الأمة، والله ولا واحد منهم بدأ يبحث عن أعذار ولا يقول يا رسول الله أنا في إصابة، أنا يا رسول الله رجلي أصابها سهم والدماء تسيل، أنا يا رسول الله وأنا أدافع عن فلان قبل يموت جاءني سهم في ظهري والآن دمي يسيل لا يزال والآلام معي، ما أقدر أمشي، ما أقدر أتحرك، ما أستطيع أن أثني ظهري. لا، بعضهم يا جماعة محمول على الرقاب، وين طالع؟ طالع أقاتل. الذين استجابوا فأعجب الله بهم وفرح بصنعهم وكافأهم، الله جل وعلا يراهم من السماء وهم جرحى ويذهبون، استجابة لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. خرجوا، مشى بهم النبي عليه الصلاة والسلام مسافة حتى وصل إلى منطقة اسمها حمراء الأسد، ونزل بهم ولبثوا في البر في الصحراء جرحى، كل واحد جاهز بسيفه، أبطال ينتظرون، يا مشركون يا قريش نحن خرجنا الآن، إذا أنتم يا قريش فيكم ذرة من شجاعة ارجعوا كملوا علينا، إذا أنتم رجال يلا ارجعوا، قتلتم منا 70 تعالوا كملوا على الباقي، إحنا أمامكم. ولم ترجع قريش ولم يرجع منهم رجل واحد، وأثنى الله تعالى عليهم لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، الذي اختار أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأنس وأبا ذر وأبا الدرداء وسيد بن الحضير وعبادة بن الصامت وغيرهم، الذي اختار هذه المجموعة النقية، ليس النبي عليه الصلاة والسلام اختارهم، لا، ولا اختارهم جبريل، اختارهم ربنا جل وعلا. نظر الله تعالى إلى قلوب الخلق، فإذا أصفاها وأطيبها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره نبيا. ثم نظر الله تعالى إلى قلوب الخلق، وإذا أطيبها وأزكاها قلوب من ذكرت، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن أم مكتوم، تميم الداري، سلمان الفارسي، عمار بن ياسر، خديجة، عائشة، حفصة، نسيبة، أم سلمة، سودة، أم سليم، الرميصاء. رأى الله جل وعلا قلوب هؤلاء الطاهرين الأخيار، رأى قلب الحسن والحسين وحمزة وجعفر، رأى قلوبا طاهرة، فاختارها الله تعالى لتصبح مصاحبة لرسوله عليه الصلاة والسلام. هل تظن أن الله تعالى سيختار لنبيه عليه الصلاة والسلام شرار الناس؟ يختار له مجموعة من الخونة، يختار له مجموعة ينافق، ثم إذا هو عليه الصلاة والسلام توفاه الله ارتدوا عن دينهم؟ هل سيختار الله تعالى مجموعة من الفاشلين ما يستطيعون يستمرون على الدين الذي عاهدوا عليه معلمهم صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يقول الله جل وعلا عنهم، وهو يذكر الله تعالى يذكر مثلهم حتى في الأمم السابقة، يقول الله جل وعلا: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ويقول الله جل وعلا وهو يصف أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، مات، مثل مصعب بن عمير مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله ذي البجادين مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حمزة رضي الله عنه مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أن يموت على الدين. ثم قال: وما بدلوا تبديلا. الذي يأتي ويقول بل بدلوا، هذا أبو بكر ارتد بدلوا، هذا عمر ارتد، هذا عثمان ارتد، هذا أبو هريرة كذب وارتد، هذا أبو ذر كذب وارتد، لا والله، والله وما بدلوا تبديلا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا الجيل هم الذين فعلا استجابوا لله. لما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هؤلاء استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، استجابة مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يأمرهم. مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه كان من خيار الصحابة، وكان مرثد رضوان الله تعالى عليه قد أوتي جسما قويا وقدرة على يعني القتال والذهاب والمجيء، فكانت له مهمة كلفه بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن مرثد رضي الله تعالى عنه يذهب من المدينة إلى مكة ينظر أين الصحابة الذين هم في بيوتهم الذين هم مأسورون من الكافرين. تعرف الكفار يأسرون صحابيا خرج في تجارة، يأسرون صحابة في غزوات، يأسرون، فيأتي إلى هؤلاء الصحابة المأسورين والمعذبين ويأتي ويدخل البيت بطريقة ويحمل الصحابي وهو مربط، ثم يخرج به من إلى طريق مختفي ويجلسه ويفك عنه رباطه، ثم ينطلقان إلى المدينة. يعني عمليات فدائية. أقبل مرثد رضي الله تعالى عنه مرة ودخل إلى مكة، وكان يهم أن يذهب إلى واحد من الصحابة ليحمله. وهو في الطريق إلى ذلك الصحابي يحاول أن يتخفى من المشركين، التقى فجأة بامرأة كان بينه وبينها حب في الجاهلية قبل الإسلام. وتعرف الصحابة قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا في مكة، منهم من بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمره 9 سنوات، منهم من بعث 30 سنة، منهم من بعث وعمره وعمر الصحابي 40 سنة. يعني العباس بن عبد المطلب أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 40 وكان عمره 40 سنة، والعباس عمره 42، أبو بكر عمره 38 لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام، عمر عمره 26، عثمان عمره أصغر من ذلك، علي رضي الله تعالى عنه دون 10 سنين، فأبو هريرة إلى آخره. فكانت أعمارهم تتفاوت، منهم من عاش في مكة أصلا فترة شباب، فكان له مثلا يعني تعاملات في التجارة، تعاملات مع نساء إلى غير ذلك. مرثد بن أبي مرثد، هذه المرأة اسمها عناق، عناق، وكان بينه وبينها علاقة في الجاهلية، وكانت تحبه ويحبها عشق. فرأته عناق فقالت: من مرثد؟ قال: من عناق؟ مرحبا. فقالت له: يا مرثد هلما بت عندنا الليلة، يا مرثد تعال نم عندي الليلة في بيتي. امرأة يعني عفوا بغي، وبينها وبين علاقة في الجاهلية، وتقول تعال يعني اسهر عندي الليلة. فقال لها: يا عناق، إن الله قد حرم الزنا. قالت: مرثد أنا عناق، يعني نسيت ما بيننا من حب وعلاقه. قال: إن الله قد حرم الزنا، يعني لا يمكن. فقالت له: يا مرثد، والله لتأتين أو لأصيحن بمعاشر قريش وأقول إن هذا يهرب أسراكم. ترى قريش كذا مرة تفقد أشخاصا من السجن، الآن بخبرهم من اللي كان يطلعهم من السجن، أخبرهم الآن من الذي يخرجهم. يا مرثد والله لتستجيبن وتأتين معي أو لأصيحن بمعاشر قريش وأقول لهم هذا الذي يهرب أسراكم. قال: لا تفعلي. قالت: والله لا أفعلن أو ائت معي. قال: لا أفعل، إن الله حرم الزنا. جماعة شوفوا الاستجابة، يعني عفوا لو كان إيمانه قليلا بيثبت أمامها. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، المسلمون في المدينة، الذين ربما يعني يعاتبونه ويلومونه في المدينة، وهو في خلوة مع هذه المرأة، لكن عنده إيمان كالجبال. ما دام ربي حرم الزنا معناه لو وضع السيف على رأسي والله ما أزني. فصاحت عناق قالت: يا معشر قريش، هذا الذي يهرب أسراكم. أنتم من زمان تفقدون أسرى، الآن أنا اكتشفت لكم السر، هذا الذي يهرب أسراكم. يقول مرثد: فالتفت فرأيت فتحة في جدار بستان. قال: فجئت واجتمعت كما يجتمع الثعلبان. ثعلب لما يريد يدخل في مكان ضيق يجتمع. قال: اجتمعت ودخلت في هذا البستان، وأخذ يمشي بين البساتين يختبئ. أقبلوا وبحثوا عنه فلم يجدوا، وأظلم الليل وهو مختبئ في مكان. فلما أظلم الليل خرج وذهب إلى الصحابي اللي بينه وبينه وعد، وجاء ودخل إليه وحمله وخرج به من الطريق، ثم وضع ثم فك الحبال ومشى معه كما يفعل. وصل مرثد إلى المدينة، لكن قلبه لا يزال مشتغلا بحب عناق. فجاء مرثد إلى النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا جماعة ما حال بينه وبينها إلا الله، ما حال بينه وبينها إلا تعظيمه لله وخوفه من الله ومراقبته في قلبه لنظر الله إليه. أقبل مرثد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو محبوب عند رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم من هذا الصحابي يقدم للإسلام أشياء لا يقدمها آخرون. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إنه قد حصل لي كذا وكذا، أنا ذهبت وأتيت بفلان لكني قابلت عناقا، يا رسول الله هل تأذن لي أن أنكح عناقا أتزوجها؟ أبى أتزوجها وأجيبها على المدينة، أنا أتزوجها، هل تأذن لي أن أنكح عناقا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مرثد، إن الله قد حرم الزنا. فسكت مرثد قليلا، قال: يا رسول الله أنكحها، قلبه معلق بها، يعني تسمح لي أتزوجها أنكحها؟ قال: إن الله قد حرم الزنا. فأنزل الله جل وعلا قوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. معنى الآية يا جماعة أن المرأة التي في حال زناها، اللي أصلا وظيفتها عافانا الله وإياكم البغاء، وظيفتها أن يقع عليها الرجال بالفاحشة سواء تأخذ على ذلك أجرة أو لا تأخذ، لكنها لا تمنع نفسها، يقع عليها هذا ويقع عليها الثاني والثالث، ترضى على نفسها الوقوع في الفاحشة، هذه لا يجوز أن يتزوجها أحد. الذي بيتزوجها يعني هو يطأها اليوم وبكرة وطئها واحد ثاني، فيكون هو من جملة من مجموعة الزنات اللي زنوا بها، ولذلك سماه الله زانيا. قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، المشرك ما همه الحلال والحرام. قالوا: حرم ذلك على المؤمنين. لكن المرأة التي زنت مثلا ثم تابت واستغفرت وامتنعت عن الزنا، هذه يتزوجها المؤمن، تابت، من تاب تاب الله عليه. وكذلك الرجل الذي هو تاب وصلح حاله يتزوج مؤمنة، لكن الرجل الذي أعوذ بالله اليوم يزني هنا وبكرة يزني هنا وبعد سافر وزنى وبعدها أعوذ بالله ربما زنى بكذا ولا كذا، هذا لا يجوز للمرأة التي يخطبها أن تتزوجه. تتزوجه اليوم وطئها وبكرة راح وذهب وطئ فلانة وبعد سافر وطئ فلانة، أعوذ بالله، هذا يواقع امرأته كما يواقع غيرها، فصار كأنه عفوا كأنه يزني بها. لذلك قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لو تاب، من تاب تاب الله عليه، إذا تاب وصدقت توبته صدقت توبته، عندها نقول نعم يجوز لما يخطب يزوج. لكن إذا كان لا يزال على زناه وعلى معصيته، هذا لا يجوز أن يزوج، هذا يبتعد عنه. وكذلك المرأة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عناق، هذه يا مرتد عناق زانية، يعني حتى لو قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله وبقيت على شغلتها على فعلتها البشعة الشنيعة، ما يجوز تتزوجها لأنها زانية، فكيف بها وهي أيضا على شركها؟ فلما نزلت الآيات أقسم مرثد ألا يقترب من عناق. شوف يا جماعة، الصحابة كان عندهم مقياس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله ورسوله. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كانوا يحلفون بآبائهم، يحلفون باللات والعزى، خلاص أمسك الواحد لسانه، تحلف إن الله 99 اسما، قل والله والرحمن والجبار، احلف 99 اسم، أو احلف بصفات الله وعزة الله وجبروت الله، احلف بأسماء وكبرياء الله، احلف بأسمائه وصفاته، لكن لا تحلف بغير الله. من كان حالفا هذا أمر، فليحلف بالله أو ليصمت. اللي يحلف بسيدنا الحسين هذا حرام، اللي يحلف بسيدنا علي هذا حرام، اللي يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام حرام، ما يجوز تقول والنبي أن أفعل كذا وكذا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من نسي فقال في حلفه واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله، يكفر على طول. واحد نسي يعني من الصحابة مثلا متعود في الجاهلية يقول واللات والعزة، فقال واللات والعزة، يقول عليه الصلاة والسلام فليقول لا إله إلا الله، يجدد إيمان لسانه، هذا في الحلف على طول، يعطيهم الأمر ينفذون رضي الله تعالى عنهم. يمنعهم صلى الله عليه وآله وسلم من بناء المساجد على القبور. يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا. يحذر، يقول لا تفعلوا مثلهم. يقول: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تبنوا على قبره مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. الصحابة استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يبنوا المساجد على القبور. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضي الله تعالى عنه، يقول علي رضي الله تعالى عنه كما في حديث رواه مسلم، يقول لأبي الهياج الأسدي، يقول: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صليبا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمسته. قبرا مشرفا لا تدعه إلا سويته، يعني لما يرفع القبر قالوا لا يجوز أن يرفع أكثر من شبر، أو يرفع بقدر التراب الذي أخرج منه يرجع فوقه، فهو أصلا سيكون رفيعا قليلا لأجل أن يتبين الناس أن هذا قبر، ولأجل أنهم دفنوا شخصا فهذا المقدار من التراب صار فوق، لكن لا يجوز البناء عليه. ونحن الصحابة نفذوا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله لي ولكم التوفيق، وأن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. الحمد لله. أخي حيدر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ العزيز؟ مرحبا بك حيدر، الله يحييك. اللهم يحفظك شيخ العزيز بحق محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. شيخ العزيز، ممكن عندي ثلاث نقاط تجاوبني عليهم؟ تفضل. النقطة الأولى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب مستدرك على الصحيحين جزء الثالث صفحة 176 إسناد صحيح، يقول: والذي نفسي بيده لا يغضبن أهل البيت أحد إلا أدخل الله نار جهنم. هذه رواية صحيحة الإسناد. نجد أبا بكر في صحيح البخاري يغضب فاطمة الزهراء، هذا دليل واضح أن أبا بكر الآن في النار. هذه النقطة الأولى. طيب، ها. أما النقطة الثانية، إذ كان أبا بكر هو الخليفة، لماذا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أسامة؟ هذه النقطة الثانية. لماذا عفوا يأمر عليه أسامة؟ قصدك في الجيش الذي خرج. نعم. هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة شيخ العزيز، اتفضل حيدر. أما النقطة الثالثة، هل من شيمة المسلم أو شيمة العرب أن يسب شخص مسلم ثاني؟ لماذا سبيت السيد السيستاني؟ يعني أنت أطرح علي موضوعك الذي تختلف معه، لا تسبه. وأنت تعلمنا شيخ العزيز، وأنت قدوتنا أن يقول أن لا نسب أو لا نشتم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن سب المسلم فسوق، وأنت عندما وقتاله طيب حيدر شيخ العزيز ممتاز. عندما سبيت السيد الثاني، أما هو تعتبر أنه مسلم وأنت يعني ينطبق عليه قول النبي، أو تعتبر أنه ليس مسلم؟ طيب حيدر، أنا بسألك سؤال. بس لا تغلق السماعة. هل اطلعت على كتب السيستاني؟ قرأت شيئا منها؟ شيخي العزيز لا، جاوبني حيدر، أنا استمعت إليك بكل أدب، استمع لي أرجوك. هل قرأت شيئا من كتب السيستاني؟ أجاوبك. جاوب نعم أو لا، قل لي نعم ولا لا. استلف معه في موضوع. لا حيدر، حيدر جاوب سؤالي أرجوك. حيدر أرجوك، أنا استمعت لك وجاوبتك بلطف، جاوبني كذا مباشرة، لا تطلع عن السؤال. هل قرأت شيئا من كتب السيستاني؟ قل نعم قرأت أو لم أقرأ. نعم قرأت. قرأت، ممتاز. خلني أكمل السؤال الثاني. هل قرأت شيئا من فتاوى السيستاني المنشورة في موقعه السراج وغيره من المواقع؟ يا أخي جاوبني حيدر، قل لي نعم أو لا. حيدر قرأت. نعم. طيب، في موقع السراج هل اطلعت على الكتب المنشورة التي نشرها السيستاني في مكتبة الموقع لغيره، سواء من المتقدمين أو المتأخرين، ووافق هو على وجودها في موقعه الخاص؟ هل اطلعت أم لم تطلع؟ قل نعم اطلعت أو لم أطلع. نعم اطلعت. ممتاز. في كتب السيستاني ذكر دعاء: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، اللهم لعنهما بكل إفك أتوه وبكل شرك كذا كذا، يعني أبا بكر وعمر. في كتب السيستاني روايات صريحة في اتهام عمر أن كان فيه داء في دبره لا يبرد إلا إذا وطئه الرجال، بمني الرجال، يعني أن عمر كان يفعل به الفاحشة. هذا في كتب السستاني، في كتب السستاني اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فعلت الفاحشة، في كتب السستاني وفتاويه أن الصلاة عند قبر علي رضي الله تعالى عنه أفضل من 70 صلاة في المسجد الحرام، في كتب السستاني أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تقف وراء ستار وجبريل يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن وهي تكتب، حتى جاء أبو بكر فحذف 2/3 القرآن وبقي القرآن الصحيح مع فاطمة. في كتب السستاني أنه لا يجوز للشيعية أن تتزوج من سني لأن السني كافر. في كتب السستاني أنه لا يجوز لا يجوز أيضا للشيعة أن يتزوج سنية لأنها كافرة. يعني كل هذا الكلام موجود الآن في فتاوي. والآن ادخل موقع السراج اكتب مثلا حكم زواج السني من الشيعية أو من العامة يسمونها، أو حكم زواج السنية من الشيعي، وانظر كيف يتكلم بالكلام، اكتب دعاء صنمي قريش الآن في البحث، وموجود في الموقع 11 لغة تتكلم بهذا الشيء. واللغة الفارسية في موقع السستاني موجود فيها من السباب أكثر مما هو موجود في اللغة العربية. فحقيقة يعني ما أدري هو قفل السماعة إيه، فأنا أقول يا جماعة يعني أنا أتذكر لما أسمع مثل هذا الكلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع معترضا في عينه. لما تملأ كتب بسب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الوقيعة في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، الوقيعة في عرض المرأة التي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو متكئ عليها، ثم يقال هذه امرأة أعوذ بالله كانت تفعل الفواحش وكانت تخبئ جرار الخمر تحت فراش النبي عليه الصلاة والسلام حتى يختمر وتشرب مع فلان وفلان. في كتب السستاني يا جماعة موجود أن عائشة كانت تزين الجواري لما كبر سنها، تزين الجواري وتطوف على شباب قريش حتى تغريهم بهؤلاء الجواري. هل هذا يليق بأن يكتب على زوجته؟ والله لو قام النبي عليه الصلاة والسلام من قبره وقرأ هذا الكلام لما رضي، ربما يقيم الحد، حد القذف على من قذف. ثم يأتي واحد يقول لك: والله أنت قلت عليه كلمة في خطبة الجمعة. يرى أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع معترضا في عينه. هذا ينبغي حقيقة، الله تعالى يقول: إذا قلتم فاعدلوا. الواحد لما يتكلم ينبغي أن يقيس الأمور كذا وكذا. إحنا ما الواحد لا يتهم جزافا. العلماء ذكروا بأن من اتهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من اتهم عرض النبي عليه الصلاة والسلام، من ادعى أن القرآن ناقص، ادخل يا أخي موقع السراج الآن، ادخله وقرأ، خاصة الترجمة الفارسية، وقرأ الكلام عن نقصان القرآن يا جماعة. اقرأ سورة الولاية صفحة ونصف التي يدعون أنها أسقطت من القرآن الكريم، والله تعالى يقول عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهم يقولون بل أتاه الباطل وأنقص من القرآن. هذا بلا شك يا جماعة ينبغي، نحن سنقف بين يدي الله وحدنا وسيسألون عن كل عبارة قلناها. العلماء أجمعوا على من قال إن القرآن ناقص أنه كافر، كذب بالقرآن. العلماء أجمعوا على أن من ادعى أن غير الله يعلم الغيب أنه كافر. الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم يأتي في كتب السستاني اللي موجودة اليوم يأتي من يقرر بأن موجود فيها وفي فتاوي أن علي رضي الله تعالى أن يعلم الغيب. والله علي ما يرضى بهذا، أقسم بالله أننا نحب علي أكثر ما يحبه من يدعون محبته، أقسم بالله أني أفديه بروحي وبدمي. كيف يقول الواحد أن ينسب إلى علي رضي الله تعالى صفات الألوهية، أو يقول أن علي يجري السحاب، أو يقول أن علي يحاسب العباد يوم القيامة؟ كل مكتوب يا أخي في كتب السستاني. والعلماء أجمعوا على على على كفر من ادعى أن صفات الله تكون للمخلوقين ومنها علم الغيب. أجمعوا على أن من ادعى أن القرآن ناقص خالف صريح القرآن وأنه كافر. أجمعوا على أن من كفر الصحابة جملة أنه كافر. ثم يأتي ويقول: والله لا تصفنا ولا فلان. الله يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. حقيقة أنا لا ينبغي أن يعمى علينا يا جماعة، ولا ينبغي أن يمنعنا محبتنا لأشخاص أو ما يوضع حولهم من هالة علمية أن نقول: لا والله هذا لا يمس هذا نبي. لا والله يا جماعة، في الكتب الموجودة اليوم في هذا الموقع الذي ذكرت، اقرأ كتاب الكافي، يقول في الفارس، يقول: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه نبي، لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا موجود اليوم، ادخلوا الآن واقرأوا يا جماعة، هذا في الفارس، ثم سوق من الروايات ما شئت. في الفارس مكتوب: وأئمتنا يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يعني يعلمون الغيب الماضي والغيب اللي موجود الآن اللي يحدث في بيوت الناس، والغيب الذي سيأتي، والغيب الذي لن يأتي لكن لو أتى يعلمون كيف سيأتي. والله لا بيني وبين السستاني عداوة، ولا بيني وبين الخميني عداوة، أقصد شخصية يعني، ما بيني وبين عداوة شخصية، لكننا نغار لدين الله. الله جل وعلا يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما يجوز يا أخي تحب أمك وأباك وأبنائك وأموالك أن تقدم محبتهم على محبة الله. يكون المقياس شرعيا. أنت لما تعادي أحدا تعاديه لله، لما تتنقص أحد تتنقص لله. تقول أنت قلت هذا الكلام، تب من هذا الكلام وتصبح أحب إلي من أولادي ومن أبي وأمي. لكن إذا لم تتب ولم تلغي هذا الكلام من مما أنت كتبته فيه ولا يزال باقيا، والناس يعني ربما قرأوه واتبعوه وضلوا بسبب هذا الكلام، هذا بلا شك يا جماعة النشر للضلال. الله يتوب علينا وعلى غيرنا. أم معاذ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. لو سمحت يا شيخ الله يبارك بعلمك وعمرك وعملك، جريت أكلمك بعد الحلقة ضروري ممكن؟ طيب خلاص اتركي رقمك عند الإخوة، وإذا كان ممكن تعطيني سؤال الآن هذا أرفق بي وبك. لا مو علشان سؤال، هي صراحة أنا ما أبغى أتكلم يعني على الهواء، أبغى أتكلم يعني كذا بيني وبينك. خلاص الشباب اتركي رقمك أو خذي رقمي العام وأرسلي لي رسالة بالموضوع. عندكم شباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام أحداث آخر الزمان قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعهم صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا بغير علم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في أحاديث كثيرة أن المرء، بل قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. فالإنسان يا جماعة يتذكر قول الله جل وعلا: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أقسم بالله العظيم أني ما تكلمت معكم الآن ولا أقمت والله هذه الحلقات إلا نصحا للأمة ونصحا للشباب والفتيات من الشيعة الذين يستمعون إلي. أعلم أن أعدادا منهم ربما يعني مثل حيدر، أنا إن شاء الله ما أشك في نية الله أن يدلني ويدله على الخير. أسأل الله أن يأك يا حيدر على عقيدة واحدة يرضاها الله تعالى ويرضاها نبيه عليه الصلاة والسلام ويرضاها آل بيته ويرضاها الصحابة الطاهرون. يعني ينبغي حقيقة أن يكون الإنسان محسنا للظن. يا ابني يا حيدر، وأنا أوجه الكلام إلى كل شاب وفتاة ممن يستمع إلي، يعني أنت ستحاسب وحدك وستقف بين يدي الله تعالى وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله لن ينفعك تقول والله فلان قال لي ولا فلان علمني. الآن العلم واضح، الأدلة واضحة. لو قام اليوم علي رضي الله تعالى عنه وقام الحسن أو قام الحسين رضي الله تعالى عنهم، والله لن يرضوا ما يفعل اليوم من تقديس لأشخاصهم. لما يرون أشخاصا يزحفون على أقدامهم وعلى ركبهم وعلى أيديهم لأجل أن يصلوا إلى قبر أو يسجدوا لقبر أو يدعون هذا القبر، أو إذا وقعوا في كربة نادوا وقالوا يا حسين، تتوقع الحسين يرضى مثل هذا؟ أم يقول لهم قولوا يا الله لا تقولوا يا حسين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع جارية صغيرة تنشد شعرا وكانت تقول في شعرها: وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال عليه الصلاة والسلام: لا، قولوا بقولك، أنا ما أعلم ما في غدي، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما وقع الشرك يا جماعة في الأمة إلا من الغلو في البشر، الغلو في الأشخاص، رفع الأشخاص فوق منزلتهم البشرية، نسبة علم الغيب، نسبة قدرات معينة، نسبة مثلا أن هؤلاء لهم تميز في كلامهم، أن هؤلاء مباركون، أن هؤلاء يتمسح بهم، أن تقديس الأشخاص رفعهم فوق منزلتهم والذي أوقع الشرك. أما الذي أوقع النصارى في الشرك لما رفعوا عيسى عن مرتبة البشرية وقالوا ابن الله، وعيسى ابن الله، فوقعوا في الشرك. ما الذي أوقع اليهود في الشرك لما قالوا عزير ابن الله؟ ما الذي أوقع قوم نوح في الشرك لما قالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكانوا أقواما صالحين عبادا عاديين، فصنعوا عليهم تماثيل وعبدوهم من دون الله. محمد تفضل، ونعتذر يبدو أنك تنتظر من وقت. تفضل محمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. طبعا أنا معجب بك نحبك فلاحنا دائما متابعين البرنامج خير القرون وخصوصا محمد العريض. الله يجزيك بارك الله فيك. الله يجزيك. حبيت أسأل جبنا على العبائل جبنا الحلف فيعني يصير واحد يحلف بيت الله؟ لا ما تقول وبيت الله وكعبة الله، لا يجوز أنك تقول والله العظيم وربي ونحو ذلك، لكن الكعبة لا يحلف بها، الكعبة مخلوقة حجارة مخلوقة لا يحلف بها. طبعا عند أخير أتمنى أنا في المدرسة فمتابع لقناتكم عند أصدقاء كثير وواشعة فأهديهم وأهديهم فما يستوعبون، أتمنى أن تنصحهم فيه وأتمنى تدعي لي بالنجاح. أبشر أبشر، الله يجعلك مباركا أينما كنت، الله يجعلك مبارك ويجعلك ويجعلني وإياك وجميع من يسمعنا هادين مهديين بإذن الله. من معنى يا شباب؟ عسى حيدر صاحبنا ولا غيره؟ ها تفضل يا حيدر. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا يا حيدر الله يحييك. أنا معاك حيدر من أهل السنة وليس حيدر الرافضي. الله يثبتنا وإياك ويهدي من يشاء سبحانه. والله يا شيخ أنا كنت رافضي وفضل الله والمنة أصبحت من أهل السنة والجماعة. الله يثبتنا وإياك، الله يثبتنا وإياك على طاعته يا رب العالمين. واحرص يا حيدر أنك تدعو غيرك أنك تبين لهم، ترى مجموعات منهم والله يعني معمى عليهم، ملبس عليهم الأمور، تلبس عليهم الأحاديث، تفسر الآيات بطريقة معينة. احرص أنك تدعو بالرفق واللين وتدعو الله تعالى دائما أن يهديهم. الحمد لله. الله والله يا شيخ هاي العقيدة الرافضية نعم هي عبارة عن عزة بالاسم. عبارة عن لا عزة بالاسم، عزة في الإثم لا زيادة ولا نقصان، يعرفون الحقيقة وينكروها. عجيب. يعرفون الحقيقة وينكروها الشيخ مين؟ إيه بس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن حيدر أنا أظن بعض شبابهم اللي يحضرون في محاضراتهم وكذا فعلا مسكين يظن ان هذا هو الحق، يعني يقولون له علي رضي الله عنه يعلم الغيب، الحسين اذا وقعت في كربة قال يا حسين ياتيك الفرج، يظن ان هذا الكلام ان هؤلاء البشر رضي الله عنهم وارضاهم وحقهم فوق رؤوسنا، يظن ان عندهم قدرات الهيه. والله يا شيخ هم يعرفون ان الحسين لا يضر ولا ينفع ولكن نوع من التحدي، يعتبرون أهل السنة كذا نواصب وكذا، فهي هو أكثرهم يعلمون وعندهم نوع من التحدي، يعني هو ما أخذت العزة بالإثم يا شيخ. الدين واضح واضح، اللي يقرأ قرآن يعرف الإسلام شنو. صحيح بلا شك، اللي بيقرأ القرآن ويعتقد أن القرآن كامل سيعلم أن الإسلام يعني واضح وقد أقام الله تعالى الحجة بكتابه. الله طيب حيدر كل كل كل كل اللي تكلمنا وياهم يقول ما أقدر أنا أبويا وأمي، أبويا شيعي وأمي شيعي. طيب خل أنا شفت أبويا هيك يصلي طيب. وشفت أمي هيك تصلي. طيب حيدر أنت أدعوه أن يصلح عقيدته دون أن يخبر أمه وأباه، يعني يصلح عقيدته بينه وبين الله دون ما يقول يما ترى أنا غيرت عقيدتي، يبا ترى أنا غير من غير ما يخبرهم. والله يا شيخ بعد هم يسمعون، يعني واحنا نصحنا كثير ناس واكو ناس الله هداها واكو ناس وقفت على الوسط وكثير وكثير يعني من الشيعة وهم ناس طيبين. أسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليهم يا رب العالمين. اتصلتوا يا شباب بحيدر؟ أنتوا اللي اتصلتوا بها. حيدر مرحبا بك. مرحبا شيخ العزيز. عسى ما زعلت علي، انت قبل شوي قفلت الخط واتصلنا بك احنا. لا شيخ العزيز انا ما ادري، انا احسك والله علي العظيم مثل فول. تسلم. اسال الله ان يجمعني واياك في الجنه ويجمعنا على عقيده التوحيد التي اجتمع عليها الانبياء والمرسلون والصحابه وآل البيت. قل امين. اللهم يحفظك شيخ العزيز بحق محمد وآل محمد. والله العظيم يا حيدر اقسم بالله العظيم اني احب لك الخير واني ما اعتبرك الا مثل ولدي، انت ربما في عمر بعض ابنائي يمكنك عمرك 25 او قريبا من ذلك. شيخ العزيز سم أولاً أنا عمري 20 سنة. ما شاء الله، أجل أصغر من بعض عيالي. أسأل الله يا حيدر، أسأل الله بمنه وكرمه أن يسوق إليك الخير. قل آمين. آمين. وأن يوفقك، وأن يوفقك إلى الخير، وأن يكتب لك الخير الذي يحبه الله. اللهم يحفظك شيخ العزيز. تسلم يا ولدي. هاي ولدي. أنت طرحت بعض النقاط ممكن أجاوب عليها. هاي ولدي تفضل. أولاً طرحت أنه سيد السيستاني يقول في تحريف القرآن بأسانيد صحيحة عائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب، وفي كتاب بين أحاديث المختارة أو المستخرج من أحاديث المختارة يقرون بنقصان القرآن. هذه النقطة الأولى. طيب ها. أما النقطة الثانية تقول في الدعاء عندما احنا ندعو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقربها ابن تيمية في كتابه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم شخص أن يدعو بهذا الدعاء، أن يدعو اللهم إني أتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك، يا محمد اغضي لي هذا الحاجة، مو الذي يغضي. ما في ما في. يدعو الله سبحانه ولدي ولدي ولدي حيدر. والله ما في حديث كذا يا ولدي حيدر، أرجوك يعني تأكد يا ولدي من الأحاديث قبل. هذه عقيدة يا حيدر، هذه الله بيسألك عنها. الدعاء الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني بأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ادعوه بأسماء وصفاته. ما قال الله جل وعلا الشيخ العزيز؟ تفضل يا ولدي. ها الحلقة القادمة يوم الخميس القادم اي اتصل بي، اتصل بي، اقسم بالله اخرج اليك هذه الروايات. ابشر يا ولدي. ابشر يا ولدي، لكن الحلقة الجاية بتصير مسجلة، خلها الحلقة اللي بعدها، لان الحلقة الجاية انا الخميس مسافر وانا بخدمتك وخدمتك كل واحد يريد طريق الحق. ابشر ولدي، وانا باخذ رقمك ان شاء الله واتصل بك. اسال الله ان يوفقني وياك الى الخير يا رب العالمين. مع الف سلامة شيخ. يا رب يا رب يحفظك من كل شر ويسوق لك الخير يا ولدي. الله يوفقنا وياك للخير. اسال الله تعالى يجعلنا وياك هداة مهتدين. اسال الله ان يجمع امة الاسلام على عقيدة التوحيد. أسأل الله أن يجمع أمة الإسلام على عقيدة التوحيد. اللهم اجمع أمتنا على عقيدة التوحيد. اللهم اجمعنا جميعا على العقيدة التي ترضاها يا رب العالمين لنا. اللهم اجمعنا على العقيدة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عليها آل بيته الطاهرون، وكان عليها الصحابة المقربون. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اهد قلوبنا إليك. اللهم اهد قلوبنا إليك. اللهم انزل في قلوبنا الإيمان. اللهم اجعلنا موحدين. اللهم اجعلنا لا نقسم ولا نحلف إلا بك. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين لا نصلي إلا لك. اللهم اجعلنا لا نسجد لقبر. اللهم اجعلنا لا نسجد لقبر ولا نزحف إلى ضريح. اللهم اجعل أعمالنا توافق ما أمرتنا به يا رب العالمين. اللهم اجعل عقيدتنا صافية. اللهم اجعل عقيدتنا صافية. اللهم اجعل عقيدتنا صافية. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل